الإصلاح من الأخلاق العظيمة التي تحافظ على روابط المجتمع وألفته، وتديم مودته ومحبته، وتدفع عنه النقم والبلايا، خلق الإصلاح. والإصلاح مشتق من مادة صلاحة التي يضد الفساد، لسان العرب. والمقصود به في الشريعة الإسلامية العمل على إزالة أسباب الفساد والشقاق من الأنفس والمجتمعات، والسعي للتقارب بين الناس. مكانته: وللإصلاح في الشريعة الإسلامية منزلة عالية ومكانة سامية، والمتأمل في آيات الإصلاح في القرآن الكريم يجد أن كلمة الإصلاح وردت بمشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من 100 مرة، والإكثار من ذكر الشيء يدل على العناية به، ويدل كذلك على شرفه وعلو مكانته، ودليل على أن الإسلام يهدف إلى تحقيق قيمة الإصلاح بين الناس في عقيدتهم وسلوكهم وعباداتهم ومعاملاتهم. لذا كان الإصلاح دعوة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، فكانت دعوتهم إصلاح الكون من الفساد والمعاصي ومن سائر الأمراض الاجتماعية التي تفشت في المجتمعات. فهذا خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام يعالج الفساد العقدي الذي كان منتشرا في قومه والذي أدى إلى الفساد الاقتصادي. يقول الله تعالى على لسانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا: يا شعيب، وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا نبي الله صالح عليه السلام يأمر قومه بعدم اتباع المفسدين، مما يعني الإصلاح واتباع المصلحين. فيقول الله على لسانه: فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والإصلاح وصية نبي الله موسى عليه السلام لأخيه هارون عليه السلام، حيث يقول الله: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولم يبخل نبي الله موسى عليه السلام بنصيحة لقارون الذي فتن بماله واستغله في الإفساد في الأرض، فقال له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالإصلاح رسالة جميع الأنبياء والمرسلين. ولقد ربط القرآن الكريم بين الإيمان بالله عز وجل والإصلاح، فقال تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وربط بين التقوى والإصلاح، فقال تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وربط بين التوبة والإصلاح، فقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا، وقال تعالى: فإن تاب وأصلح، وقال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالإصلاح إذن وثمرة الإيمان والتقوى والتوبة. إن الإصلاح هو الحسن الحصيل لبقاء المجتمعات والحفاظ عليها، فلو تركت المجتمعات بدون إصلاح وبدون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبدون أخذ على يد الجناه والعصاة والمذنبين لفسدت وهلكت، وعاجلها الله بعقابه. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، رواه أبو داود. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه. الإبهام والتي تليه: قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. ولقد أباح الشرع الشريف الكذب مع أنه من كبائر الذنوب من أجل الإصلاح بين الناس حتى تتحقق الألفة والترابط بين الأفراد والمجتمعات وقطعا لدابر الفساد. فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. واللفظ البخاري. أنواع الإصلاح: 1- إصلاح النفس الإنسانية لك وللغير، والأولى إصلاحها يكون بعبادة الله سبحانه وتعالى، والثانية بالدعوة إليه سبحانه وإلى صراطه المستقيم. قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من تساها، وقال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويدخل في ذلك إصلاح المجتمعات، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم والحدود والعقوبات. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. 2- إصلاح ذات البين، وهذا نوع خاص من النوع السابق. وذات بمعنى صاحبة، والبين من ألفاظ الأضداد التي تحتمل المعنى وعكسه، ويتفسر بتفسيرين: الأول بمعنى الفراق والفرقة، وعلى هذا يكون معنى إصلاح ذات البين إزالة أسباب الفرقة والتقاطع بين المؤمنين، إما برد الحقوق إلى أصحابها وبالتسامح والعفو، أو بالتراضي على وجه من الوجوه، أو بالتزاور والتلاقي، أو بالهبة والهدية إلى آخره. وبهذا الإصلاح يذهب البين وتنحل عقدة الفرقة. والثاني بمعنى الواصل والتحابب والتعارف والتآلف بين المسلمين وإصلاحها، على هذا المعنى يكون برأب ما تصدع منها وإزالة الفساد الذي دب إليها بسبب الخصام والتنازع على أمر من أمور الدنيا، الأخلاق الإسلامية وأسسها بالتصرف. قال تعالى يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهذا نوع من الإصلاح يندرج تحته صور متعددة من الإصلاح بين المتقاتلين. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومن إصلاح الزوج أو الإصلاح بين الزوجين، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال تعالى رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نجوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ومن الإصلاح بين الورثة عند الاختلاف في قسمة الميراث، قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومن الإصلاح بين الناس عموما في كافة القضايا والخلافات، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. 3- إصلاح أمور وأحوال الفئات الضعيفة كإصلاح أحوال اليتامى، قال تعالى ويسألونك عن اليتامى كل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم مفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. رواه أحمد. من عال أي قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما يبن أي ينفصلن عنه بتزويج أو موت. من فوائد الإصلاح: واحد، الإصلاح في رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبا أيوب: يا أبا أيوب، ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ قال: بلى. قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. رواه الطبراني في الكبير. اثنان، الاشتغال بالإصلاح أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات والطاعات، فهو باب عظيم من أبواب الحسنات، ويشهد له آية النساء السابقة، وما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه الترمذي: الحالقة تحلق الدين. ثلاثة، الإصلاح نوع من أنواع الصدقة على النفس، ونوع من أنواع الشكر لله على آلائه ونعمائه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دباته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. سلامة أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن، تعدل بين الاثنين أي تصلح بينهما بالعدل. أربعة، الإصلاح لا تستقيم الحياة إلا به، فلو تركت النزاعات والخلافات بدون إصلاح لعمت الفوضى في المجتمع، وانتشرت الضغائن والأحقاد، وتقطعت أواصر الحب والمودة والرحمة بين الأفراد والجماعات والمجتمعات. ولا تصلح المجتمعات إلا به كما هو مبين في مكانته، فبدونه يستشري الفساد وقسوة القلب وتضيع القيم الإنسانية الرفيعة. خمسة، الإصلاح من أسباب مغفرة الذنوب وستر العيوب. قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ستة، الإصلاح من أسباب الرحمة في الدنيا والآخرة، وكفى بذلك فائدة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.